ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رجل ليس عنده علم، لا يجوز أن يقضي بين الناس وليس عنده علم. نعم. ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. نعم، لأنه تعمد والعياذ بالله القضاء بالباطل، وهو يعرف الحق لكن هواه انحرف به. نعم. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عظيمة، وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع، وأما في الباطن حكمه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتهد القاضي وحكم على بناء على الظاهر، وفي الباطن الحكم خطأ في الباطن، فهذا اختلفوا فيه، هل حكم الحاكم يحل له ما قضي له به أو لا يحله له؟ صحيح أنه لا يحله له، حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الباطن، بل تعاد الخصومات يوم القيامة ويقضى بين الناس، يقضي الله بين الناس. نعم. فمن علم أنه مخطئ، من علم من الخصوم أنه مخطئ في دعواه أو مزور في بينته، فإنه يجب عليه التوبة إلى الله ورد الحق إلى أهله ولا يأخذه. نعم. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، هذا القاضي يحكم لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو يقضي على نحو ما يسمع بالبينة بالشهود، يقضي بالشهود. وربما يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة فيزوق ويزور الحجة، والآخر مسكين ما عنده فصاحة ولا بلاغة وهو المحق، لكن ما عنده لسان وعنده قوة بيان، ما عنده قوة بيان، فيتغلب عليه الفصيح البليغ. القاضي ما عليه، القاضي يحكم على نحو ما يسمع، لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة، ما يعلمها إلا الله. فلا يسوغ لمن حكم له بظلم أن يأخذه ويقول هذا قضى لي القاضي فيه، بل عليه أن يرد، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من القضاة؟ بعض الناس يقول خلاص إذا حكم القاضي هذا حق، وهو يعلم أنه كذاب وأنه مزور، وأنه ويبي حكم الحاكم يسوغ لها الشيء، هذا لا يجوز. ولا حكم الحاكم لا يقلب الباطل إلى حق، الباطل هو الباطل. نعم. فقد أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم، ليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم وهم يعلمون أنهم مبطلون، وليحذر أيضا المحامون الذين يحامون عن الخصوم، يفتحون مكاتب محاماة أن يخاصموا بالباطل وأن يزوروا وأن يقلبوا الحقائق على القاضي، ليحذروا من هذا. قال الله جل وعلا: ولا تكن للخائنين خصيمة، فلا يجوز للإنسان أن يتوكل أو يحامي في قضية يعلم أنها باطل، لا يجوز له ذلك. نعم. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. إجماع أهل العلم لا يحل له ذلك، لأن الرسول قال أقضي على نحو ما أسمع، من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك. نعم، هو الحديث عام، الحديث عام في العقود وفي الفسوخ كالطلاق وغيره من فسوخ العقود. نعم. فأكثر العلماء يقول إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. يعموم الحديث. نعم. وفرق أبو حنيفة رضي الله عنه بين النوعين، بين العقود والفسوخ، فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود، إذا صارت خطأ والقاضي لا يدري، القاضي لا يدري، فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي به. أما الفسوخ كالطلاق فلا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بالتثبت نعم، ما يكتفي بالظاهر بل يتأكد ويتحقق من الأمر. نعم. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه. الناس على ألسنتهم الآن دائما الشرع الشرع، يريدون بذلك حكم القاضي، يريدون بذلك حكم القاضي، يسمونه الشرع، ولكن الشرع الصحيح والحق هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى. أما حكم القاضي فهو اجتهاد يخطي ويصيب، فالشرع الذي لا يخطي هو ما أنزله الله عز وجل، أما الشرع الذي هو حكم الحاكم فهو يخطئ ويصيب. نعم. ولا تقول أنا أخذت هذا بحكم الشرع، يعني بقضاء القاضي، لأن القاضي يجتهد قد يصيب وقد يخطي. نعم. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فلم يتابعه باطنا وظاهرا فهو كافر. نعم، هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون نحن وصلنا إلى الله، وبعضهم يقول أنا آخذ عن الله مباشرة ولا أحتاج إلى الرسل، إنما الرسل للعوام، أما الخواص ليسوا بحاجة إلى الرسل. هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله، هذا كفر وإلحاد، فإنه ليس للناس طريق إلى الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل، الذي يزعم أنه يستغني عن الرسل هذا ملحد، وإن كان يزعم أنه من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله. نعم. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام. نعم، يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة، أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق أو أنه يزعم أنه ولي من أولياء الله فليس بحاجة إلى الرسول. ويحتجون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، فإن الخضر في وقت موسى، ومع هذا ليس هو من أتباع موسى، ليس هو من أتباع موسى. نقول موسى عليه السلام رسالته ليست عامة كرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد يكون في الزمان الواحد والوقت الواحد أنبياء متعددين، أنبياء متعددين، وكل له شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الرسالات السابقة ليست عامة، أما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي عامة للثقلين للجن والإنس، فلا يسع أحدا الخروج عنها مهما بلغ من الولاية ومن العلم، ليس له أن يخرج عنها، بخلاف الخبر فإن رسالة موسى عليه السلام ليست عامة، إنما هي خاصة ببني إسرائيل. وإذ قال موسى يا بني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني بني إسرائيل، وهو رسول إلى بني إسرائيل، وليست رسالته عامة للثقلين كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى، لأن شريعة موسى خاصة لا تتناول كل أهل الأرض. نعم. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهم، الخضر عبد صالح، الخضر عبد صالح، اختلفوا فيه هل هو نبي أو ولي من أولياء الله، عنده علم، أعطاه الله علما، أعطاه الله علما، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فهو عنده علم من الله سبحانه وتعالى، ما هو من ذوقه ولا من وجده ولا من الله، أعطاه الله، وقيل أنه نبي يوحى إليه، رجح بعض العلماء أنه نبي، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أن الخضر أنه نبي، لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء، والفريق الثاني على أنه عالم وولي من أولياء الله. نعم. ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام كان غالطا من وجهين، أحدهما أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، رسالة موسى عليه السلام خاصة وليست عامة، لا تعم الخضر، ما عمت أهل الأرض كلهم مثل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصائصه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، ذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. أحدهما أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، نعم، ولا كان الخضر من أتباعه، ولا كان على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أخذ الله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أنه لا يسعه إلا اتباعه، فكيف بغيرهم؟ نعم. نعم. ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ على الخلاف. نعم، سواء كان نبيا أو وليا ما يلزمه اتباع موسى لأنه لم يرسل إليه. نعم. وبهذا يجزم بأن الخضر ميت، ردا على الذين يزعمون أنه حي، لأنه لو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه. نعم. ولهذا قال الخضر لموسى عليهما السلام: أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. نعم، فدل على أن الخضر عنده علم كما أن موسى عليه السلام عنده علم. نعم. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا. ليس لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عندي علم ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم كما قاله الخضر مع موسى. ليس لأحد أن يقول هذا، لأن الله أوجب على الخلق اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أن ما فعله الجواب الثاني، هذا الجواب الأول. نعم. الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك. نعم، الجواب الثاني أن الخضر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى عليه السلام، فلم يكن لأحد يخرج على الشريعة ويحتج بالخضر، لأن الخضر لم يعمل شيئا يخالف شريعة موسى، لكن فعل أشياء خفيت على موسى، فلما وضحها له أقره على ذلك واعترف له. نعم. أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك أقره على ذلك، ما في واو، أقره موسى على ذلك. قصة قتل خرقه للسفينة في البحر، وقصة قتله للغلام، وقصة إقامته للجدار في البلد الذي لم يضيفوه، هذه تخفى على موسى، فبينها له الخضر. نعم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم. فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز. نعم، هو أراد بخرقه السفينة في البحر، موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها، هذا في الظاهر، ولم يكن يعلم مقصود الخضر. الخضر علم أن هناك ملكا غاصبا يأخذ كل سفينة صالحة يأخذها، فموسى عليه السلام خرقها لأجل أن يعيبها فلا يأخذها ذلك الجبار، خرقها ورقعها، رقع الماء ولم يخرج على الناس، فإذا رأى الملك هذه السفينة مرقعة تركها. نعم. وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا. نعم، وقتله للغلام بين أنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبر، أن يضل أبويه، لأن الله أطلعه على أن هذا الغلام لو كبر لأضل أبويه، فقتله، لأن هذا له حكم الصائل، والصائل يجوز قتله، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهو من باب قتل الصائل، لأنه لو كبر لصال على والديه فأضلهما، وهذا مما أطلعه الله عليه. نعم. وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا. لو جاء واحد يقتلك له صغير، له ابن 7 سنين ولا يندفع إلا بقتله، تقتله. نعم. فهذا صائل على أبويه، علم الخضر بما علمه الله أنه لو كبر لصال على أبويه بالكفر والطغيان. نعم. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. من كان تكفيره حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان. نجدة الحروري يعني من الخوارج، هذا من الخوارج من رؤوس الخوارج، سأل ابن عباس عن قتل الغلمان هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم أجابه. نعم. قال له إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. نعم، لأن الخوارج ديدنهم القتل، سفك الدماء، يقتلون الصغار والكبار، فالصغار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعطي الإنسان ما أعطيه الخضر أنه يعلم مآلهم وما يكون من شانهم ويعلم أنهم سيفسدون في الأرض يقتلهم، أما إذا كان ما يعلم فلا يجوز قتل الصغار. نعم. إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. نعم. رواه البخاري. نعم. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض. نعم. والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال. نعم. فلم يكن في ذلك شيء مخالفا شرع الله. هذا الأمر الثالث وهو اليتيمين لما بنى الجدار وأهل القرية لم يطعموهم، وكيف تبني لهم جدار وهم ما أطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، يعني لو ترك الجدار ظهر الكنز، فهو بنى الجدار ليستر الكنز ويخفيه. هذا إحسان إلى الأيتام، ما هو بإحسان إلى أهل القرية، إحسان إلى الأيتام. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع، لأنه قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، يعني عوض، هو بناه بلا عوض. نعم. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال. صبر الخضر على الجوع معه موسى لأنهم لم يضيفوهم، فأحسن إلى الأيتام وصبر على الجوع. نعم. فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك مخالفا شرع الله. أما كان الخضر بهذا مخالفا شرع الله، ولهذا قال وما فعلته عن أمري. نعم. ذلك تأويل، ما تأويل يعني تفسير ما غمض على موسى عليه السلام. نعم. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما. الأول يراد بالشرع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن يراد بالشرع حكم الحاكم، كما عند العوام الآن يقولون الشرع حكم لي الشرع إلى آخره. التعبير هذا فيه نظر، لأن حكم الحاكم ما هو الشرع ولكنه اجتهاد منه، ولهذا كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قواده إذا حاصرت حصنا فطلبوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لا تقول هذا هو الشرع، قل هذا هو قضاء القاضي، يعني اجتهاد، يكون مصيب أو يكون مخطي، يكون مصيبا له أجران أو مخطي وله أجر واحد. نعم. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور، أنه ظالم أو أنه عادل أو أنه مخطئ أو أنه مصيب، هذه الأمور لا ترد على شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله معصوم. نعم. وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة، يراد بالشرع أيضا قول أئمة الفقه المجتهدين، ولهذا تجدون بعض السائلين يقول أعطني شرع الله في هذه المسألة، أعطني حكم الله في هذه المسألة، أسألك عن حكم الله. هذا سؤال لا يجوز أن يقول شرع الله وحكم الله، ولكن يقول ماذا ترى لي أنت بناء على ما يظهر لك من شرع الله عز وجل. نعم. وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري. كأبي حنيفة معروف، والثوري سفيان الثوري الإمام الجليل. نعم. ومالك بن أنس والأوزاعي. الأوزاعي إمام أهل الشام. نعم. والليث بن سعد بمصر، الليث بن سعد إمام أهل مصر. نعم. والشافعي وأحمد. نعم. وإسحاق وداود وغيرهم. إسحاق بن راهويه، داود الظاهري. نعم. فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. هؤلاء أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها، إنما يحتج بالكتاب والسنة. أما أحكام الفقهاء فهذه يحتج لها، فما وافق الدليل فهو حق، وما خالف الدليل فهو خطأ. نعم. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك. الآن يطنطنون بالخلافات وأن الناس يسعهم ما يفعلون، لأن ما هنا شيء إلا وفيه خلاف، ما هنا شيء إلا وفيه خلاف بين الفقهاء، فيقولون هذا من سماحة الشريعة، يجعلون خلاف الفقهاء شريعة، وهذا من الجهل أو من الضلال، هذا من الجهل أو من الضلال. الشريعة حكم الله، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أقوال الفقهاء فإنها قابلة للخطأ والصواب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. نعم. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك كان جائزا. وإذا قلد أحدا منهم حيث يجوز ذلك، يجوز التقليد، الذي يجوز له التقليد من هو؟ هو العامي والمبتدئ في طلب العلم، هذا يجب عليه التقليد، لأنه ما يجوز له يجتهد هو وهو ما عنده أهلية، يجب عليه أن يقلد أحد الأئمة. نعم. وأيضا طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من العامي وأحسن من المبتدئ، يعرف الأدلة، هذا عليه الترجيح، عليه الترجيح. فإذا قلد أحد الأئمة فلا يقلده تقليدا أعمى، وإنما يعرض أقواله على الأدلة، فإذا دل الدليل على مسألة أخذ بها سواء قال بها إمامه أو قال به غيره، لأن المدار على الدليل. فالحنبلي إذا تبين أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل يجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي، هذا إذا كان عندها أهلية للترجيح، معرفة الراجح من المرجوح، فلا يجوز له أن يجمد ويقول أنا حنبلي، أنا حنفي، أنا عليه أنه يعرض أقوال إمامه على الأدلة، فما وافق أخذ به وما خالف تركه وأخذ بالدليل. فالناس على ثلاث طبقات، طبقة الأولى طبقة العوام والمبتدئين، هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد وليسوا من أهل الترجيح، يقلدوا. الثانية طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح، فهؤلاء يرجحون، وهذا يسمى مجتهد المذهب، مجتهد مذهب يرجح. الثالث المجتهد المطلق كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، هذا مجتهد مطلق، عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، يحرم عليه التقليد. نعم. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك كان جائزا حيث يجوز ذلك. شف ذكاء الشيخ رحمه الله، ما قال قلد أحدا وسكت، قال حيث يجوز ذلك، أي حيث يجوز له التقليد، لأن هناك من لا يجوز له التقليد. نعم. حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد العبارة. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك، نعم، كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة. جائز، التقليد جائز للمحتاج والمضطر، وليس واجبا إلا إذا كان عاميا. ما فالعلماء يقولون مذهب العامي مذهب من أفتاه، قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل، وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء لأن هذا منتهى قدرته، لكن ما يسأل أي واحد، وإنما يسأل من يثق بعلمه ودينه، ما هو بعلمه فقط بل دينه، ولا دينه فقط، لابد من العلم والدين، فيسأل من يثق من علمه ودينه ويأخذ بقوله. نعم. أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة، لا يجب اتباع أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجب اتباع أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما من عدا الرسول من العلماء فهذا يجوز اتباعه إلا إذا خالف الدليل، فلا يجوز اتباعه مع مخالفة الدليل. ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ما يجب اتباع أحد من الخلق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول، على جميع الأمة، أما أنه يجب على المحتاج والعامي فنعم، ما له حيلة إلا هذا. نعم. أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. فالتقليد ليس حراما مطلقا ولا جائزا مطلقا، لابد من التفصيل. نعم. ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم. نعم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترات أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل، هذا من الشرع المبدل الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة التي توافق هواه، هذا من يبدل الشرع المنزل، يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة، هذا بدل الشريعة والعياذ بالله. أو ها؟ وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفترات، هذا واحد. نعم. أو تأول النصوص بخلاف مراد الله، أو تأول النصوص بخلاف مراد الله كتأويل الباطنية الذين يقولون إن النصوص لها ظاهر ولها باطن، وهم يأخذون بالباطن والناس يأخذون بالظاهر، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله، هذا تبديل لشرع الله. نعم. أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك. نعم. فهذا من نوع التبديل، فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، والشرع المبدل هو ما يعتمد على الأحاديث المكذوبة أو يفسر بغير تفسيره وغير مراد الله جل وعلا، يقولون هذا ظاهر والباطن نحن نعلمه، فيجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا، هؤلاء الباطنية وهم أضل الناس والعياذ بالله، هذا الشرع مبدل. الشرع المؤول هو محل الاجتهاد بين العلماء، فمنه ما يكون